واعتبر أرض ما أصبر أرض ما تريش الأخير زايدي وينك يا بنادي ويني أمان ساكن ومن ساكن واتبر أرض ما تريش يا نزرة نغسي ورقا يوري قليني أمان ساكن واتبر أرض ما أمان ساكن واتبر أرض ما تريش أراسك يسكر إبليس الشهوات أمان ساكن واتبر أرض ما تريش.